الخمسة على نفس وفاء، مرحبا بكم. يوافق اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري المعروف عند المسلمين بعاشوراء، اليوم اللي يقتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء. يحيي أهلي قبلي شعائر اليوم هذا بعادات وتقاليد قد رسخة لليوم. مزيد التفاصيل في الريبورتاج التالي مع الزميلة سلوى الشيبانية. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء، ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في معركة كربلاء، لذلك يعتبره الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس هذا اليوم، وقد اختلف المسلمون حول صيام ذلك اليوم. ويعتبر يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند والعراق والجزائر. سبب الصيام عند أهل السنة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه، حيث أن الله عز وجل نجى موسى والمؤمنين من فرعون، فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منهم. واختلف احتفال الدول الإسلامية بيوم عاشوراء، أما جهويا فيحيي أهالي قبلي شعائر هذا اليوم بعادات وتقاليد بقي راسخة إلى اليوم، منها وضع الكحل في العين وخروج الأطفال مرددين عاشوراء عاشوراء، إضافة إلى تحضير أكلات معينة مثل الملوخية والهريسة والكسكسي بالجديدة. والله أول شيء نصيمه 9 و10 ولا 10 و11 ونحتفلوا موسم، معناها نطيبوا الفول بالعظام ملونة ونطيبوا الملوخية. نطيبوا الملوخية ونطيبوا الفول ونطيبوا الكسكسي احنا ونكحل ونسوق ونديروا الحنة، هذا كل نديروا في عاشوراء. نطيب المرمش ونطيب الملوخية، نعم ثم يعمل الجديد تاع عيد كبير. طيب القصقصي بالحم، نطبخوا العظام المفص ملونة، الملونة هذه عاداتنا. كل واحد وش يعمل، واحد يعمل جديد معنا هاي كسكسي بالجديد، واحد يطيب يدس الراس يطيب في عاشوراء. تبقى للمناسبات الدينية طابعها الخاص وتقاليدها التي تتوارثها الأجيال، لتكون بصمة توثق إحياء الأهالي لها ومحافظتهم عليها. أعلنت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس في بلاغ لها اليوم 13 أكتوبر 2016 إن ما حدث في عمادة جمنة من ولاية قبلي يعد اعتداء فاضح على ملك الدولة والشعب واستيلاء غير قانوني على المال العام من طرف جمعية لا حق لها في التصرف العمومي. وأضافت الكتلة إن وقع سابقة خطيرة تخشى انتقالها إلى جهات ومصالح حيوية أخرى، ويمكن أن تشجع على الفوضى والتعدي على القانون وأحكام القضاء وهيبة الدولة. وطلب البلاغ السلطين القضائية والتنفيذية بفرض القانون على الجميع وأعلى هيبة الدولة والضرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم، أضافة إلى أن البحث والتحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال والإيحال لهذه الضيعات وإبرازها للرأي العام وتحميل المسؤولية للجميع بحسب نص البيانة. ويذكر أن مناطق ما فيهاش وسائل نقل، خاصة نحن في السنة الدراسية بس معناها والكل. ويذكر أن جمعية حتى جمنا قامت لحد بتنظيم بتة لبيع صاب التمور بمبلغ قدر ب1,700,000 دينار، وذا بحضور عدد من نواب مجلس الشعب ورؤساء أحزاب سياسية وأهالي الجهة. تعاني ولاية قبلي من نقص كبير في أسطول النقل واللي ما يغطيش كامل المناطق، خاصة معتمدية الفوار ورجي معتوق بالتحديد بعد المعاناة اللي صدناها لتلاميذ الفوار بعد الأمطار الأخيرة. وهذا في إطار أكدت النائبة محبوبة ضيفة لليوم 13 أكتوبر 2016 في تصريح نبزة وفام أن موضوع النقل في ولاية قبلي تم طرحه عديد المرات مع وزير النقل اللي وعدهم بإيجاد حل المشكلة خلال شهر، لكن إلى حد الآن ما قامش باتخاذ أي إجراء. وأضافت محبوبة ضيفة أنها سعت بكل الطرق لتوفير حافلة نقل تربط الفوار ورجي باقي الولاية، وقامت بالاتصال بمدير شركة دوز لكنها لم تتلقى أي استجابة. مناطق ما فيهاش وسائل نقل، خاصة نحن في السنة الدراسية بس معناها والكل، وتلام يلزمهم وسائل نقل. فما برشا مناطق فيهاش، فما رجيمة تمويل كاش حتى كار تهز للفوار، فما التلام بنتعين الفوار باش يوصلوا، فما مناطق بعيدة على الإعدادية وبعيدة على المعهد معناها باش يوصلوها، معناها جهد جهيد بعيدة برشا، يلزمهم وسيلة نقل ما توفرت لهمش. اتصلت بالسيد المدير نتاع فرع دوز، قال تو نشوفه، وعد هو فعلا بنبلغ للوزارة، لكن الوزارة ربما ما تسمعني. بالنسبة للخط اللي معتوق الفوار قال ما هو ما عندهش مردودية، هي نورمال مو الحاجات هذه ما زال ما ننظر للمردودية، هي هي هذه خدماتية لازمنا نشوف حتى راسي نورمال مو فما وسيلة نقل. سبحان الله معناه واحد يمرض ولا حاجة على مرة يأتي فيه يعملنا جلسة مع وزير النقل، الجلسة دي ضمت السيد الوالي والمدير النقل والنواب الكل، وطرحنا من النقل للسيد الوزير قيد ووعد برشا حاجات لأن ما أساش حتى واحد من الوعود دي. ديجا كل ما يقول حاجة تو نعملها نقول لي وقت، نقول له وقت كل حاجة يعملها نقول له وقت، قال لي بعد شهر نعمل، بعد الشهر التو الشهر مقبل السيد وزير النقل خطرها ولاية تدلي مهم صراحة، خطر محاجرين صراحة نقولها ونتحمل مسؤولية كامل نقولها خاصة وزارة طالب عمال حظائر بالترسيم والالتزام بوقت الاخلاص وفق تصريح عبد الكريم الشيباني عامل بحظيرة المجلس الميكرونيزا فام، هذا على خلفية الوقفة الاحتجاجية اللي نفذوها صباح اليوم امام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، هذا عبر الشيباني عن الوضعية الصعبة اللي يعيشها عامل حظيرة من ضعف الاجر وعدم ثبات تاريخ الخلاص من طرف الوزارة. عبد الكريم الشيباني قاتم بقرية ليماجس عامل بحظيرة ليماجس، معناها أب لثلاثة أبناء ونتعيش معي الوالدة وأختي، معناها نتعيش التو اللي عندي الوالدة تعيش تحت سقف نتاع جديد حاليا في الوضع هذا من 2011 داخل من الثورة، معناها التو لا ثم لا جديد يذكر ولا قديم عاد، ما ثم حتى جديد معناها لا رسالة لا ترسيم لا ثم حتى شيء، وضعنا حتى وضعنا معناها ما ثم حتى شيء جديد ما بطير حتى شيء، لذا نطالبوا بحقوقنا ثم ترسيم أي ترسيم أولا. ليش؟ لأن الناس تعب، الناس معناها ياخذ معناها حتى خلاص واحد يخلص نهار السبعة ونهار عشرة، هذه معناها راهي مسات والله العظيم نشوف في وضع معناها هم لا يستهان له ذيك، لذا خويا نحبوا نشوفونا وضعنا طلعونا وضعنا، الناس تعبه ناس بلا 300 ولا 200 واش من وصله، واحد عنده يقرا في ثلاثه ابناء يقروا قداش مش واصل حتى رد. لذا نحبوا صوتنا تسمع وزاره الفلاحه اصلا مش من الفوق، لذا حلنا راه وضعنا مزري ما جانا حتى من 2011 هانا نخدموا ما جينا حتى واحد، ما جينا حتى واحد، لذا معناها وزيد حتى الواحد حاجه صار مرض الوالده ولا ولده ولا حاجه منك معناها حكم بشي عد عليه معناها ينقب النهار ديما، لذا نشوفوا شوفونا حل. وفي رد على الوقفة الاحتجاجية عبر السيد علي حميدان رئيس القسم المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على استغرابه من قيام عمال الوقفة الاحتجاجية هذه قائلا أن وضعيتهم تمت سيوتها منذ ديسمبر 2010، وأضاف حميدان أن المحتجين ما عندهمش أي صفة للتصرف بالطريقة الفوضوية، مؤكد أن مطالبهم كلها تحققت والترسيم ماهوش ممكن. الحمد لله رئيس القسم الإداري والمالي بمندوبية الجهوية الفلاحية بقبلي، اليوم تفاجأت بوجود مجموعة عملة حظايا، احنا الوضعية المتعاملة في الحظايا كله سوية ما قبل 2001 إلى حتى ديسمبر 2010 الكل وضعيتهم تسويت ما عندناش حتى إشكال، والناس خذت حقوقها سواء عن طريق عقود وقاعدين يخدموا على واحد. اليوم هذوما أربع من الناس حظايا ما عادش من يجي، احنا عندنا مجموعة كبيرة من الحظايا هذوما عددهم ما يفوتش 15 ما بين 12 و 15 واحد، عندهم حتى صفة باش يتصرفوا بالطريقة الفوضوية هذه، شنو جايين باش يحبوا يسكروا ببلدا وجايبين لافتات، عملت الحظايا ترتيب وقوانين يحددها، حقوقهم الكل خذوها اخذتها فهمتي، الاشتراك مطالبهم كلها مستجابه وامورهم واضحه، ما فهمتش انا تو مش فاهم ايش جايين يعملوا التصيم بالنسبه لعمله الحظايا ما ثماش الحاجه الوحيده المستأصلين حتى ديسمبر 2010 كلها بالنسبه للقبلي الكلها تسويت ونستخدم على واحد في اطار عقود، هذه يتكلم على التصيم مش رسموا هذا بعد 2011 مازال الملف على مستوى الحكومه، كل اجراء تاخذ الحكومه على جسمها هنا، اما تو كذما ترتيب تاخذ على مستوى وطني احنا ننفذوه وقاعدين ننفذوا فيها، وهذوما 15 من الناس جميع ما جاوش ال 500 ولا 600 اللي يخدموا، او الكل من نستخدم على واحد، على خاطر ثم كالندري اتفقنا فيه كداف ومع الدوائر الفنيه الغابات والسواس وقاعدين نحترموا فيه، والخلاص قاعد يخرج دولي ديلي وقاعد يخرج وقاعد يخلصوا منها خمسه بابتي منها خمسه ديجا بتجي الوثائق يلزم 31 ديسمبر ال 31 دو موا ما فيريفيكاسيون دونك تفهمنا ثم كالندري من 5 او 5 يخلصوا هاكم من 5 او 5 ويعرف وذوما يمثلوا لانفسهم ما يمثلوش بالاغلبيه ما جاتش الوضع هذا 15 واحد بابول 600 ولا 700 ما نمشي فيهم انا شحبوا. أكدت انتصار العرفي والمستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ أن قافلة النزاهة لتزور قبيل اليوم تمكن المواطنين من معرفة أنواع الفساد اللي يمكن أن يتعرضوا له يوميا، ويتم تقديم الاستشارات القانونية على عين المكان، كما بينت العرفي أن المنظمة تتعهد بدراسة الملفات في فترة 15 يوم، وفي صورة خوف المواطنين من الإبلاغ عن الفساد نظرا لغياب قانون يحمي المبلغين أكدت المستشارة القانونية أن المنظمة تأخذ على عاتقها وفق الترخيص اللي تحصلت عليه من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الحفاظ على سرية المعلومات إذ تتقدم للسلطات المعنية باسم المنظمة وليس باسم المبلغة. إنسان عارفين المستشارة القانونية لمنظمة أنايقظ. اليوم منظمة أنايقظ تطلق قافلة النزاهة اللي هي تجوب 6 ولايات. اليوم الثالث حل الركب متاعنا بولاية قبلي. حطينا الخيمة متاعنا ونستناو وعملنا نداء لمواطني قبلي باش يقدموا البلاغات نتاعهم وحتى نقدموا استشارات قانونية. اليوم منظمة أنايقظ تعطيهم الفرصة أنهم حتى يعرفوا ما هي أنواع الفساد، تعرفهم شنو هو الفساد في تونس في الإدارات، شنو الحاجات اللي نجموا يتعرضوا لها كل يوم. هذيك علاش أي استشارة قانونية نحن حاضرين وموجودين، والملفات اللي ناخذوهم نتعهدوا أن ندرسوهم في فترة 15 يوم، وبعد نعلموا الجهات معنية ونتعاملوا حتى مع المواطنين في أي حاجة ممكن تساعدهم ويكونوا هما حتى اللي بارتنير نتاعنا معناها الزملاء نتاعنا في مكافحة الفساد بالنسبة لهذه الولاية. بالنسبة للعباد اللي تبلغ وتخاف أنها خاطر ما عندناش قانون يحمي المبلغين، اليوم مازال هو مشروع. هذيك علاش اليوم تلتزم منظمة أنايقظ وفق ترخيص حصلت عليه من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن تحافظ على سرية المعطيات هذه، وأي معلومة تنجم تورينا شكون هو المبلغ تاخذها هي على عين الاعتبار وتاخذها هي على عاتقها وتتجه للجهات المعنية باسمها هي مش باسم المبلغ، ولأن يظهر الأفونتاج والبينيفيس للمواطنين اللي اليوم نحن نتحركوا في بلاصتهم هما وهم عليهم كان يعلموا. نفذت الأسرة التربوية المدرسة الابتدائية بالرحمات اليوم من نص النهار حتى الماضي ساعة وقفة احتجاجية، وهذا بعد نقل عون عامل بالمدرسة المذكور لمدرسة أخرى، هو اللي خلف استياء خاصة المدرسة في حاجة للعون لاتساع مساحتها وعدم قدرة المنظفة الوحيدة المتبقية على تحمل أعباء تنظيف المدرسة وحدها، على حد تعبير مدير مدرسة جوهر الجليلي. الفساد والتحسيس بخطورته هو اللي صرحت به ممثلة منظمة أنايقظ في الماتينال اليوم، وين انطلقت اليوم قافلة النزاهة لمنظمة أنايقظ النسخة الأولى بها دفع تعريفة بمركز دعم وإرشاد ضحايا الفساد في ساحة المجال للتبليغ على ملفات وشبهات الفساد. وكانت القافلة بساحة الشهداء من 9 صباح إلى 4 مساء بوجود مستشارة قانونية على عين المكان تقدم الاستشارات والمعلومات اللازمة مع متابعة الملفات الحين وجود حل. وتجري الإشارة أن القافلة انطلقت اليوم 9 أكتوبر تتواصل 15 أكتوبر 2016 بستة ولايات هي مدنين تطاوين قبلي قبصة صفاقس والمهدية. مندوبية من غير مندوب، هذا اللي صرحت به مستكتبة بإدارة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة قبلي، وأكدت لراديو نفزوة أنه من تاريخ 14 جوان 2016 تاريخ أعفاء المندوب الجهوي عادل العليوي مازال منصبه في حالة فراغ، وتم اللجوء لحلول وقتية كما نيابة المندوب الجهوي لمدنين في الأمور المالية. خلال شهر جويليا في شهر أوت تمت إنابة المندوب الجهوي بتوزر كأمر بالصرف، فقط الشيء اللي خلى الأمور الإدارية وقطع الطفولة ككل بالجهة يتعطل. يتواصل رالي فينيك لغاية 14 أكتوبر 2016 بمشاركة 54 متسابق إسباني في عمق الصحراء التونسية، وانطلاقا من مدينة دوز بوابة الصحراء مرورا بعدد المسالك الصحراوية التي تتمتع بشهرة كبيرة في السوق الإسبانية بحسب ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم. وأكد الصايم الميكرو نفزوا فام أن الرالي انطلق نهار 1 أكتوبر بمدينة دوز، وأكد على تجند السلطات الأمنية والعسكرية لإنجاح هذه التظاهرة. انطلقت أشغال مبادرة أهالي نوي لإنشاء سوق التمور بالمنطقة وفق ما أكد لنا السيد الهادي الحرابي ناشط المجتمع المدني من منطقة نويل. وصرح الحرابي في مداخلة عبر نبزة وفام أمس 12 أكتوبر أنها تمت استشارة المجلس القروي بالجهة، وهذا اللي أعطاهم الموافقة لانطلاق في الأشغال هذا، وأفادنا أن السوق باش يكون في مدخل نويل من جهة دوز، مؤكد على تعاون وتكاتف أهالي بهدف إنجاز المشروع اللي تحتاج المنطقة وفق تعبيره. افتتاح مركز تكوين في معتمدية الفوار قريبا من طرفها شباب وشابة إسرائيل أصيلي المنطقة، عملوا على المشروع هذا من أكثر من عام وحاولوا البداية من خلال توفير تمويل ذاتي محترم لانطلاقة جيدة وفق ما أكد جمال بن نصر واحد من المؤسسين. في مداخلة عبر نفز وفهم أفادنا بن نصر أن المركز متعدد الاختصاصات، توجد فيه الخياطة والحلاقة والتجميل والإعلامية ولغات حية. وطنيا أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تحقيق مداخيل وكميات قياسية لصادرات التمور، وبلغت حصيلة الصادرات الموسم أكتوبر 2015 سبتمبر 2016 110 ألف طن بقيمة 473.7 مليون دينار، وتم تصدير التمور التونسية ل 82 دولة في 5 قارات، وين تحتل المغرب المرتبة الأولى لصادرات التمور التونسية، تليها فرنسا في إسبانيا ثم إيطاليا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن تصدير التمور الموسم الحالي باش ينطلق اليوم 12 أكتوبر 2016، مشيرة إلى أن صابة الموسم الحالي تقدر بحوالي 242 ألف طن مقابل 246 ألف طن في الموسم الماضي، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.7%. استقبل رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد. من جهته أفاد رئيس الحكومة بأن اللقاء مع رئيس الدولة تناول بالأساس مستجدات الأوضاع الأمنية والاجتماعية بالبلاد، كما تطرق اللقاء لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ومراحل تقدم التحضيرات لإنجاح الندوة الدولية حول الاقتصاد والاستثمار اللي باش تحتضنها تونس موفى نوفمبر القادم. وقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية عرض حول زيارته الأخيرة للجزائر وآفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين. تولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الكورية للتعاون الدولي الاثنين التوقيع على اتفاقية لإعداد دراسة جدوى تهم إنجاز 5 محطات للطاقة الشمسية بقدرة 50,000 ميجاوات بالجنوب التونسي، مع إمكانية الترفيع في القدرة إلى حدود 300 ميجاوات، وتقدير ميزانية إنجاز الدراسة 117 مليون دولار ما يعادل 377 مليون دينار للفترة 2018-2017. نهاية الموعد، مع تحية حسين بن فرج.